السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.

الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يا الله من حمده لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأراضين لا إله إلا الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الصول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء لا إله إلا الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله رب المطر سبحان الله رب السماوات ورب الأرض سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح سبحان الله أنت الملك الذي لا شريك له وأنت الفرد الذي لا ند له كل شيء هالك إلا وجهك أقرب شهيد وأدنى حفيظ كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مخضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت الأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الرؤوف الرحيم وأنت الغفور الرحيم تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية تطاع فتشكر وتعطى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحدا ولا يبلغ مدحتك قول قائل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا اجعلهم وارثا منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب اللهم جبار السماوات والأرض انقاد كل شيء لعظمتك انقاد كل شيء لعظمتك وخضع وانقاد كل سلطان لسلطانك وأمر الدنيا والآخرة بيدك إلهنا وربنا يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا سند من لا سند له ويا معز من لا عز له ويا ضياء ويا قياس من لا غياث له يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إلهنا وربنا ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم سرهم وما يكنون وتعلم علانيتهم وما يكنون اللهم إن اليهود والنصارى المعتدين قد ظلموا وطغوا وتجبروا اللهم فعليك بهم اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ربنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وقيض لهم يدا من الحق حاقدة اللهم وقيض لهم يدا من الحق حاقدة اللهم زلزل عروشهم ودمر اقتصادهم اللهم واكسر شوكتهم اللهم واكسر شوكتهم اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم وانصر اخواننا الموحدين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم ثبت اقدامهم اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعير اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية تعيد لهم عزهم وتسقط عدوهم وترفع ذلهم يا ربنا يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم أصلح له البطانة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان صحة في الأبدان. اللهم وألفنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجلبا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.